إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا وفلانا وفلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. جهارا غير سر، يقول هذا عمرو بن العاص من باب التأكيد أنه سمعه بأذنيه ووعاه بقلبه، ثم يقول: لا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي ضرب عن ذكرهم صفحا، وذلك لأن المصلحة تقتضي ذلك، فليس من باب المصلحة أن يذكرهم بأعيانهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأعيانهم. ثم قرر عليه الصلاة والسلام القاعدة، والتي هي: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ثم في رواية عند البخاري، طبعا هذا القدر متفق عليه، ثم رواية عند البخاري: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وقد تنطق ببلالها لكنها لغة مرجوحة والراجحة، ولكن سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلتها، لأن الكفر لا يمنع من الوصل، والقرآن قرر هذا والسنة قررت هذا، أن الأرحام لا يقطعون بكفرهم، نعم لا يتخذون أولياء لكن يوصلون بالهدية، يوصلون بالسلام، يوصلون ببذل المعروف. فكونهم كفرة لا يمنع أن تقاطعهم، وإنما عليك أن تواصلهم وتبذل كل شيء يدعوهم ويحببهم إلى الإسلام. ثم يروي البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أو بن عبد الله قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس أو ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. وهكذا عادة الأعراب، أنهم ما عندهم أدب الطلب، أدب العلم، لكنهم إذا تعلموا صاروا أئمة. فجاء نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، لأنه جاء من البادية ولا يدري ما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لمحاكاته ولحديثه أن لذلك أدبا. نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هذا الأعرابي حكيم وذكي ولبيب، فيريد جوابا جامعا مانعا، فهو يفقه ما يقول ويفقه ما يقال له. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع بالتشديد، ويجوز إلا أن تطوع، يعني إلا أن تصلي صلاة التطوع يعني السنن. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ يعني قال لا إلا أن تطوع. ولذلك أهل العلم استدلوا بمثل هذه الأحاديث أنه يعني أن تحية المسجد مثلا ليست بواجبة، أن صلاة العيدين ليست بواجبة، أن صلاة الكسوف ليست بواجبة. لماذا؟ لأنه لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، معنى هذا أن المفروض فقط اللي هو الصلوات الخمس، ثم ما بعد ذلك فهو تطوع. لكن الصحيح لا، لأن هذا الحديث مضموم إلى أحاديث أخرى، وهذا الحديث مفسر بأحاديث أخرى، ثم هذا الحديث أيضا متقدم. ثم في رواية البخاري وأخبره شرائع الإسلام، هذه معنى عام، هذا أمر عام. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق، وعند مسلم أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قد يقول قائل هنا الواو واو قسمية، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأبيه، نقول لا، احتمال هذا أن يكون قبل النهي عن القسم بغير الله، واحتمال أن يكون هنا من باب التأكيد ليس من باب قصد حقيقة الحلف واليمين. وبعض أهل العلم قال والمقصود أفلح ورب أبيه، وهذا تستعمله العرب وهو من المجاز، مثل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، يعني ورب أبيه. وقيل أن هذه الكلمة تصحيف، والكلمة الصحيحة أفلح والله، لأن التنقيط إنما جاء متأخرا، لكن الراجح من هذه التوجيهات أو التأويلات أن هذا أولا احتمالا لا يكون قصد حقيقة الحلف، وإن هذا من باب التأكيد وهو موجود عند العرب يؤكدون هذا الشيء، أو أنه منسوخ، إنه هذا قبل ما يأتي النهي عن الحلف بالآباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وقال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية على أن يوحد الله ويكفر بما دونه، وشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. قال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال ابن عمر صيام رمضان والحج. وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يهتمون بالألفاظ النبوية تقديما وتأخيرا، يهتمون بالألفاظ النبوية لفظا، فلا يذكرونها إلا بتمامها. ولذلك لما قال الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يا أيها الإخوة يحرص الطالب على أن يأتي بالحديث على وجهه كما دونه البخاري ومسلم، ما يتساهل في اللفظ إلا إذا كان الحديث طويلا، فربما يصعب عليه أن يأتي به بلفظه، لكن إذا كان الحديث مختصرا أو كان الحديث في باب الذكر وباب الأدعية عليه أن يأتي به بلفظه حرفيا. وفي هذا الحديث جاء عند مسلم أنه قيل لابن عمر ألا تغزو، فكأنه لم يعبه أو لم يرد عليه، وإن لم يرد عليه ردا صريحا، وإنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وابن عمر كان لما حدثت الفتن اعتزل، اعتزل الفتن كلها، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أنا علي أن أهتم بهذه الأركان الخمس وأقوم بها على وجهها، وهذه هي اللي واجبة علي: أوحد الله وأقيم الصلاة وأعطي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت وبس، حتى الغزو ما لن أغزو. ليش؟ لماذا؟ لأنه حصل هناك شبهات مثل زمننا هذا. اليوم هو زمن الفتن، زمن شبهات، ولذلك ما أحلى وما أحسن موقف ابن عمر في ذلك الزمان أن يطبق وينسحب إلينا في هذا الزمن. وعليه أن يركز على الأركان ويركز على مباني الإسلام ويحرص عليها كل الحرص في ظل هذه الفتن اللي لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، ولربما جاءه سهم غرب فقتله وذهب إلى الله ما يدري لماذا قتل. وكل ما يزداد الإنسان علما كلما تتضح له هذه الحقيقة. ثم يروي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. لأنه سيأتي أن من أشراط الساعة السلام على المعرفة، بمعنى أنه ما يسلم إلا على من يعرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر: ها، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذا خير الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام. وفي حديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي لفظ آخر وهي زيادة عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني تصحيح مفاهيم. خلاص، المهاجر الآن سواء في أمريكا، في أوروبا، في روسيا، في كل مكان، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. خلاص، أطع الله في أي بلد. نعم، هناك بلد أفضل من بلد، في قرى مثلا يذكر فيها اسم الله كثيرا دون قرى، لكن الآن مجرد ما تعلن الإسلام خلاص اهجر ما نهى الله عنه، اعبد الله عز وجل بما أوجب عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطعت الهجرة، خلاص، أو قال: لا تنقطع الهجرة، استغفر الله، لا تنقطع الهجرة. طبعا الهجرة الكاملة، الهجرة الفاضلة، كما أسلفت إنه الإنسان يهاجر من منطقة مفضولة إلى منطقة فاضلة. طبعا بلاد الحرمين مثلا فرق شاسع بينه وبين البلاد الأخرى، فهنا يذكر الله كثيرا، هناك هنا تطبق السنة، هنا التوحيد، هنا الخير، هنا الفضيلة، طبعا أفضل من غيرها. الحاصل: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طبعا المهاجر الهجرة الفاضلة. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم فلا يؤخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية وفي الإسلام. وفي لفظ: أخذ بالأول والآخر. ولذلك الذي يلتزم عليه أن يلتزم صدقا، فلا ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وإنما ينتقل من أقصى اليمين إلى الوسط، ويحسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس أكثر عملا، وإنما هو ابتلاء أيهم أحسن عملا. فمن أحسن فلا يؤخذ بها، يبدل الله سيئاته حسنات. لكن إن كان مسيئا يعني بعد ما دخل الإسلام وبعد ما دخل الالتزام يؤخذ بعمله في الأول وفي الآخر. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عبد أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له ما لم يعملها، فإن عملها أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وفي رواية قالت الملائكة يا رب ذاك عبدك وهو أبصر به يريد أن يعمل سيئة، قال أبصروه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي يعني خوفا مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وجاء بنحو طبعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعمله كتبت حسنة، فإن عملها كتبت له بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، وإن لم تكتب شيئا، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. وعند أحم وعند المسلم ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل به. تتكلم تعمل، يعني ما يصير في يخترج في صدرك من الخواطر والوساوس هذا لن تعاقب به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل نعم. فمن اللي يخترج في النفوس من الخواطر حتى ولو كانت سيئة نعم يستعيد الإنسان والمسلم منها وينتهي، لكنه لا يؤاخذ بها ما لم يتكلم أو يعمل بما اختلج في صدره. ثم يروي الإمام البخاري من حديث عروة أن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت في الجاهلية تحنث بها من صدقة أو عتاقة بفتح العين أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ يعني كان يعمل في الجاهلية أفيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت. أسلمت يعني اليوم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما سلف منك من الخير كان سببا في إسلامك. لما كان لك قلب حي وقلب طيب به تصدقت وبه اعتقت كان سببا هذا في أنك دخلت الإسلام. ولذلك كان في الجاهلية تصدق ب أو اعتق 100 رقبة وتصدق ب 100 بعير، وقال والله ما فعلت في الجاهلية أو لن ما فعلت في الجاهلية شيئا إلا وسأفعله في الإسلام، فتصدق ب100 بعير واعتق 100 رقبة. ثم يروي البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصولي كم يلفظ الإسلام؟ قالوا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 وفي لفظ ونحن 1500، طبعا باعتبار الأولاد وباعتبار الصغار وباعتبار النساء، لكن ما نحن بين 600 إلى 700 هؤلاء الرجال الأقوياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال اللي هو حذيفة فابتلينا، حتى صار الرجل لا يصلي إلا سرا، ابتلي في أيام الحجاج. ثم يروي الإمام البخاري من حديث عروة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به من الوحي كان أول ما بدأ به من الوحي اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة كما عند البخاري، الصادقة عند البخاري ومسلم والصالحة عند البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا يعني في النوم إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني تحققت من الغد. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، وكلنا يعرف غار حراء، وكان يتعبد به يعني يتحنث الليالي أولات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها، ثم فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه جبريل ثم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مجيء الوحي إليه. قال: فجاءني جبريل فقال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ممكن يقال الجهد لكن الأفصح الجهد، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه إلى صدره. جبريل ضم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صدره حتى أوشكت نفسه أن تخرج، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، يعني أمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال: ثم أخذني فغطني الثانية ثم أرسلني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. ثم أخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك هذه هي أول سورة نزلت من القرآن. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وكانت زوجته فرجع بها ترجف بوادره، فرائصه ترجف من الخوف، لأن القضية ليست سهلة، القضية قول ثقيل. فقال: أي خديجة، زملوني زملوني، يعني غطوني. فزملوني وصبوا علي ماء حتى ذهب عن الروع. ثم أخبر خديجة الخبر فقال: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت وهي أعلم الناس به، قالت: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل، الرجل الكليل الضعيف تعينه وتحمل متاعه وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف، ومن كانت هذه صفاته لا يخزيها الله أبدا. وتقول هذه خديجة، أو تقول هذا القول خديجة وهي متأكدة تماما: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها أخي أبيها، ابن عمها اللي هو ابن عمها اللي هو أخو أبيها، وكان امرأة قد تنصر طبعا قبل الإسلام، يعني دخل في دين النصرانية، وهذا كان قبل مجيء وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تنصر وكان رجلا كبيرا قد عمي، وكان يكتب العبرانية بالعربية ويكتب العربية بالعبرانية ويكتب الإنجيل بالعربية. فقالت: اسمع من ابن أخيك. وخديجة تقول: أي عم، من باب الاحترام، ولا هو ابن عمها، أي عم، اسمع من ابن أخيك. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام الخبر، يعني خبر ما رأى وخبر ما حصل له. فقال ورقة بن نوفل رضي الله عنه: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى قال: رأيت لورقة جنتين، يعني لورقة بن نوفل جنتين، ومر علينا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، والله عز وجل يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يمشب ورقة أن مات وفتر الوحي، يعني حصل له فتور الوحي، يعني جلس الوحي بعد اقرأ جلس شهرا ما جاء جبريل، في هذه الفترة ذي مات ورقة. طبعا مات بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يروي الإمام البخاري من حديث يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أي سورة أنزلت؟ طبعا بعد فترة الوحي. قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ. طبعا ما قال ما نزلت إلا مرة اقرأ. قالوا: أو اقرأ. قال: سألت عن ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضيت جواري، يعني جواري بغار حراء، لما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، يعني لما صرت في بطن الوادي وأنا ماشي فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت، يعني قيل يا محمد، فنوديت فرفعت رأسي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي لفظ أو في رواية أخرى أيضا متفق عليها: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، لجاءه بإقراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي بين الأرض أو بين السماء والأرض، فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس بين السماء والأرض، يقول: فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال: دثروني. اقرأ قال: زملوني، والمدثر قال: دثروني دثروني، وهذا قبل نزول الصلاة، قال: دثروني دثروني، فدثروه غطوه فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، يعني الأصنام. ثم بعد ذلك حمي الوحي وتتابع، يعني بعد أولا نزلت اقرأ، ثم جلس تقريبا شهر ما في شيء، ما نزل شيء، ثم نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بعد ذلك تتابع الوحي وحمي، يعني بدأت تنزل السور والآيات تباعا. ثم يروي الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم توفي مو مقصود أنه وهو ميت، لا، يعني قرب وفاته، وأكثر ما كان الوحي قرب وفاته، وهذه تستعمله العرب، وأقرب ما كان ما أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم قرب وفاته، لأنه لما اقترب أجله عليه الصلاة والسلام بدأ ينزل الوحي بكثرة جدا، حتى نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان الوحي قبل وفاته قبل حتى توفي. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. طيب، ويا نزلت يا أيها المدثر، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. فأخذني حتى بلغ مني الجهد، حديث من؟ حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه. حتى بلغ مني حتى الجهد. بلغ مني الجهد. عروة عن عائشة. عروة عن عائشة. رضي كيف مالك بن صعصع؟ مالك بن صعصع روى حديث ماذا؟ الإسراء والمعراج. حديث الإسراء. نعم. وأسلمت على ما أسلفت من خير؟ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وحصولي كم يلفظ الإسلام؟ حديث حذيفة رضي الله عنه. سرعة عجب. نعم. من الله تجاوز لأمتي، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من الله كتب الحسنات؟ حديث ابن مسعود. والمهاجر من هجر من هجر ما نهى الله عنه؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأي المسلمين خير؟ من سأل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن عمرو عمر رضي الله عنه. وأخذ بالأول والآخر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، فالتفت، فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن شماله بكى. حديث منه آدم عليه السلام. لماذا يضحك إذا التفت عن يمينه؟ يرى أسود نسم بنيه من أهل الجنة. من أهل، ويبكي إذا التفت عن يساره. لماذا؟ يرى نسيم من أهل نسم بنيه من أهل النار. طيب، لم فرج عن سقف بيتي. حديث أبي ذر رضي الله عنه. وحتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، حديث من؟ حديث ابن مسعود ابن عباس عن ابن عباس عن وأبي حبة. وأبي حبة. كتاب عن النكاح. طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج حديما. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وتنكح المرأة لأربع حديما. حديث ابن هريرة رضي الله عنه. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر رضي الله عنه. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 سنين وبنى بي وأنا. حديث عائشة رضي الله عنه. وأنا بنت 9 سنين. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها. حديث ابن هريرة رضي الله عنه. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. حديث ابن عباس رضي الله عنه. إذا دعا الرجل امرأة زوجته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كل أمة معافاة للمجاهرين. حديث أبي هريرة. ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام. حديث أبي هريرة. واستوصوا بالنساء خيرا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا تنكح لأيهم حتى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أولم ولو بشهاد حديما. حديث أنس عن عبد الرحمن. التمس ولو خاتما من حديد حديما. حديث سهل بن سعد. وترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. ترجي من تشاء بأي سورة؟ سورة الأحزاب. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 4 نسوة ما هي؟ نهى. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 4 نسوة أن يجمع بينهن. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزل. جاء حديث. نعم جاء في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. وأيضا جاء في حديث نهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية ولا لها عن متعة النساء. هذا النهي عن متعة النساء. أبي عن العزل في جاء تغليظ من حديث. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كانت غزوة بين المصطلق أصبنا سبايا فكرهنا أن تحمل النساء فأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشرناه في العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا إن الله خالق إن الله قد خلق من هو كاتب إلى يوم القيامة. من هو؟ إن الله خالق من هو؟ إن الله كاتب لكائن فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة حدي من؟ ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول وقت قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ذا الحليفة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه حدي من؟ أنس. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة. يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي حدي من؟ أبي هريرة. أمرت بقرية تأكل القرى حدي من؟ أبي هريرة. اللهم بارك لنا في مدينتنا حدي من؟ أبي هريرة. والله ما اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. أبي هريرة. كل شيء أبي هريرة كل شيء أبو هريرة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. أنس. أنس بن مالك. إن الله حرم إن إبراهيم حرم مكة حدي من؟ أبي هريرة. ويقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3 حدي من؟ أسامة. نعم أسامة بن لا العلاء بن الحضرمي. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر حدي من؟ أنس. إنك بمطحاء مبارك حدي من؟ أنس. ابن عمر أتاني ابن عمر ابن عمر. ويصدر الناس من السكين حدي من؟ عائشة. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه عائشة رضي الله عنها. عائشة. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين. ابن مسعود. طيب فإذا وجد فجوة النص حدي من؟ أسامة بن زيد. من الصفا والمروة من شعائر الله حدي من؟ عائشة. إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع حدي من؟ عمر بن الخطاب. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين. ابن عمر رضي الله. فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. حديث جابر. حديث بن ابن عمر رضي الله عنهما. أضبط شوي. نعم. كتاب الزكاة والجنائز. اليد العليا خير من اليد السفلى حدي من؟ اليد العليا خير من ابن عمر. نعم ابن عمر سبعة نظلهم الله في ظله، حديث من؟ أبو هريرة. مثل البخيل ومثل المتصدق، حديث من؟ أبو هريرة. اللهم لك الحمد على زاني على سارق على غني، حديث من؟ أبو هريرة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، حديث من؟ وكل معروف صدقة، حديث من؟ جابر. وذهب جاء أناس من الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه إنها قد بلغت محلها، حديث من؟ المعطية عن عائشة تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها، حديث من؟ حارثة بن الوهب رضي الله عنه. ويا ابن آدم أنفق وأنفق عليك، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. ولهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، حديث من؟ زيد بن عبد الله. يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، زينب بن امرأة عبد الله. نعم، زينب امرأة عبد الله بن مسعود. طيب، اللهم صل على آل أبي أوفى، حديث من؟ عبد الله بن أبي أوفى. والأخصرون ورب الكعبة أبي ذر رضي الله. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، حديث من؟ حديث أنس عن معاذ، عن ابن عباس أن معاذا. طيب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث من؟ ابن عباس. ورضي مخرمة، مسور بن مخرمة، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا آكلة الخضر، حديث من؟ أبي سعيد رضي الله. ليس لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، حديث من؟ ابن عباس رضي الله. وليس الغنى عن كثرة العرض، حديث من؟ جابر رضي الله. ويهرب ابن آدم ويهرب منه ويشب معه اثنتان، حديث من؟ نعم، يكبر ابن آدم، حديث أنس. نعم، حديث أنس رضي الله عنه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، حديث من؟ ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه. طيب، فأدركه أعرابي فجبذه عن أنس رضي الله عنه، أكمل. أنس رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه بردة، عليه بردة، بردة، نعم، بردة نجرانية وغليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت عليه من شدة الجذبة، فالتفت فقال أعطني مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك فأمر له بعطاء. لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، حديث من؟ أبو هريرة. ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، أكمل. وما أعطي أحد خير ولا أوسع من الصبر، حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي موسى، حديث أبو موسى علي. أو ابن مسعود أو عمر أو أبي بكر أو أبي سعيد أو ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد. طيب، كتاب الجمعة إلى نهاية المذكرة الأولى. نعم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، حديث من؟ حديث وأتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، حديث من؟ حديث أبي هريرة. وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث من؟ أبي سعيد. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، أبي هريرة. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالمدينة أربعا، يصلي في ذي الحليفة العصر ركعتين، حديث من؟ حديث أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السفر صلى الظهر والعصر، حديث من؟ ابن عمر، حديث ابن عمر. وأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجنا، معطية رضي الله عنه. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث نفير، وليستا بمغنيتين تغنيان بغناء بعاث نفير، رواية الدفقان. دعهم يا عمر، حديث من؟ دعهم يا عمر، حديث أبي هريرة. اللهم صيبا نافعا، حديث من؟ حديث أنا. عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها بأي سورة هذه الآية؟ سورة الأحقاف. سورة الأحقاف بصرت بالصباح وهلكت عاد بالدبور. حديث ابن عباس رضي الله عنه. وردت صلاة الخوف من عدة حديث، صالح بن خوات و صالح بن خوات وسهل بن أبي حثمة وجابر رضي الله وابن عمر وجابر رضي الله وجابر رضي الله عنه. طيب، ورد صلاة الكسوف من حديث جابر ومن حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أبي موسى وحديث أسماء وحديث أسماء وحديث المغيرة. أمر صلى الله عليه وسلم بالعتاقة، حديث من؟ حديث أسماء رضي الله عنها. طيب، كتاب الفرائض إلى الأقضي، إلى كتاب الأقضي. يرث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، حديث من؟ حديث سهل بن زيد. فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. وكان آخر سورة نزلت سورة براء، حديث من؟ حديث البراء رضي الله. وكان يسأل هل ترك من دين؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، أن لا يباع أصلها ولا يبتاع. حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنه أصاب عمر. قال ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال أصاب عمر أرضا رضي الله عنه أرضا بخيبر، فقال يا رسول الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منها، فما تأمرني به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يورث، ولا أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب ومن السبيل وفي سبيل الله، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويتمول منها غير متمول، غير متمول، نعم، ويتصدق غير متمول. طيب، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر فما حلفت؟ قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حلف فقال في حلفه واللات فليقل، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليقل، فليتصدق. أن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كل يلد غلاما يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه، قال سفيان يعني الملك، قل إن شاء الله فنسي، يعني الملك، قال قل إن شاء الله فنسي فطاف. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، حديث من؟ حديث ابن عباس. ابن عباس وابن مسعود. حديث ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن ابي مليكه رضي الله عنه، نعم، عن ابن ابي مليكه قال كانت امراتان تخرجان في بيت فخرجتا فاصيبت احداهما فاشفى في كفها فادعت على الاخرى فقالت فرفع الى ابن عباس فقال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم. طيب، اذا حكم الحاكم فاجتهد فله اجران، واذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد، حديث من؟ عمر بن العاص رضي الله عنه. ولا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، حديث ابي بكر رضي الله عنه. انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضهم، حديث ابي سلمة رضي الله عنه. واشترى رجل من رجل عقارا، حديث من؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه. والله ما علمت بالمدية الا يومئذ، حديث من؟ حديث ابي هريره رضي الله عنه. ما كنت لأقيم على أحد حدا، علي رضي الله تعالى. إن الزمان قد استدار كهيئتي، حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. إن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، حديث من؟ عبد الله بن مسعود. لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من دين تارك الجماعة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفلا من دمها، لأنه كان أول من سنى القتل. من قتل نفسه بحديد هكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أكمل. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتيمها. القصاص كتاب الله. حديث أنس رضي الله عنه. كيف أغرموا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جرحها جبار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فطرحوه في عين أو فقير. حديث عبد الله بن سعد عن سهل نبي حثمة. حديث سهل نبي حثمة رضي الله عنه. طيب فجعل يقيها بيده. حديث ابن عمر رضي الله تعالى ولعن الله السارق يسرق البيضة أبي هريرة رضي الله تعالى فتقطع يده ويسرق الحبل فيتقطع يده. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا عنده؟ الوضوء والغسل والحيض. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاق اللهم إني أعوذ بك من الخبث. حديث أنس. وفي رواية معلقة كان إذا أراد أن يدخل الخلاء لا تبل في الماء الدائم ثم تغتسل فيه. حديث من؟ أبي هريرة. مر رسول صلى الله عليه وسلم بقبرين. حديث ابن عباس. فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنمية أو يمشي بالنمية وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله فأخذ عود الرطب فكسره باثنتين فغرز كل واحد. فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس ولا يمسكن أحدهم ذكره بيمينه وهو يبول. حديث من؟ أبي قتادة. أكمل. ولا يستنجب يمينه ولا يتنفس في الإناء. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. حديث ابن عمر. حديث وكان رسول الله يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع. حديث أنس. وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا يخرج الغسل. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى. حديث إبراهيم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منهم. بأي صورة هذه الآية؟ ساب. طيب الفطرة خمس. حديث من؟ أبي هريرة. فدعا بشيء نحو الحلوب. حديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حديث عائشة. وسبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حديث أبي هريرة. فنزلت آية التيمم. حديث عائشة رضي الله. حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة. لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. حديث من؟ شقيط. أقبل من نحو بئر جمل. حديث من؟ حديث أبو الجهيم. حديث أبو الجهيم. أبي الجهيم. طيب كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حديث عائشة رضي الله. طيب إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. حديث ابن عمر. أكمل. إن الله قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فتخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقال لا ظلم عليك اليوم احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فرجحت البطاقة وطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. على مصافكم. حليما. حديث معاذ بن جبل. إن الله أمر يحيى بن زكريا. حديث من؟ أبي الحارث الأشعري. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس. أكمل. وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة شبرا فإنه من جثى جهنم. قال وإن صام وصلى. قال وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. اتقوا الله ربكم. حديث من؟ الله. حديث أبي إمام رضي الله عنه. أكمل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء. وعن أسيد بن ظهير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فرأيت الشجرة تسجد لسجودي. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال أني رأيت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت وأنا نائم كاني أصلي فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حديث من؟ حديث طلحة بن عبيد الله. طيب جاء في فضل عمر رضي الله عنك عند الترمذي في حديث عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي كان عمر بن الخطاب. وقال بفضله مع أبي بكر حديث عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. حديث علي رضي الله عنه أن أقبل أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين يا علي لا تخبرهما. جاء في فضل الحسين والحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال وفي حديث وفي شداد بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين مني وأنا من حسين حسين صبط من الأصبات أحب الله من أحب حسينا. يا أهل العراق ما أسألكم على الصغيرة وأركبكم للكبيرة. ثم قال هما ريحانتاي من الدنيا في البخاري حديث. عند البخاري. طيب في فضل الموت في المدينة عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت فيها. جاء أن الأذان في أهل الحبشة والأمانة في الأزد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال طيب جاء في فضل مكة حديث إنك لأحب عبد الله بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الحزورة وقال إنك لأحب أرض الله إلى الله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. طيب في الابتلاء يبتلى المؤمنون الأمثل في الأمثل الصالحون الأمثل في الأمثل حديث عن سعد رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ازهد فيما أي في دنيا يحبك الله حدماً حديث سهل بن سعد. طيب كتاب الحج. نعم الحج. طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث من؟ أبي هريرة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حديث من؟ أبي هريرة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. ابن عمر. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون يوما وليلة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وحديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد. وفي حديث ابن عباس لا تسافرن امرأة إلا مع محرم. فقال يا رسول الله إن زوجتي إن زوجي خرجت حاجة وإنك تجبت في غزوة كذا. فقال إنك تجبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب مع امرأتك فحج معها. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أكمل طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين وفي رواية بأطيب ما أجد حين أحرم ولحله حين أحل وفي رواية طاف على نسائه ثم أحل منها ثم أحرم منها. أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة ما أمرهما إلا واحد. أشهدك ابن عمر. وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. حدي من؟ ابن عمر. وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه قرآن. حدي من؟ ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. حديث مروان بن الحكم. حديث ها عمران بن حسين. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا حديث مروان عن علي قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة, ولما رأى علي ذلك قال لبيك بعمرة وحجة. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته. حديث من؟ على حديث ابن عباس. كان يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. حديث من؟ ولان الملبي أنس. فنزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حديث من؟ حديث عائشة. أي سورة هذه الآية؟ حديث سورة البقرة. طيب أضللت بعيرا لي. حديث من؟ أضللت حديث جبير بن مطعم. جبير بن مطعم. أكمل. أضللت بعيرا لي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات, فقلت ما شأنه ها هنا. والله إن هذا لمن الحمص. والله إن هذه لمن الحمص. الصلاة أمامك. حديث أبي موسى. اللهم اغفر للمحلقين. اللهم اغفر للمحلقين. اللهم اغفر للمحلقين. حديث من؟ أبي هريرة. وحديث ابن عمر. اللهم ارحم للمحلقين. طيب رميت بعدما أمسيت. حديث من؟ ابن عباس. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع, وفي رواية يخطب, وفي رواية يوم النحر, فقال فجعل الناس يأتونه, فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي, قال لا حرج. وجاء آخر فقال يقيم المهاجر. حديث من؟ نعم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه. حديث من؟ حديث علي بن الحر. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. حديث من؟ عمر. كان إذا قفل من حجنا وعمره. حديث من؟ نفس ابن عمر. وعمرة في رمضان تعدل حجه. ابن عباس. ثم محلها إلى البيت العتيق. حديث من؟ ثم محلها إلى ابن عباس. في أي سورة هذه الآية؟ سورة الحج. طيب أمر صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. حديث علي. ابعثها قياما مقيدة. حديث من؟ حديث ابن عمر. اركبها ويلك. حديث أبي هريرة. أكمل. رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يساير بدنه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك, فقال يا رسول الله إنها هدي, فقال اركبها. فقال أبو هريرة فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. غطت السماء وحق لها أن تأق. أكمل. حديث أبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون. غطت السماء وحق لها أن تأق, ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, ولما تلذذتم بالنساء على الفرش, ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله. الطيرة تشرك. حديث من؟ حديث ابن مسعود. وعقلها وتوكل. حديث من؟ حديث أنس. ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. حديث عمر رضي الله. أكمل. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير, تردوا خماصا وترجع بطانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه سورة الرحمن ثم فلم يقولوا شيئا, فقال إني قرأتها على الجن ليلة جن فكانوا أحسن جوابا منكم, كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان, قالوا لك الحمد لا نكذب بشيء من نعمك. ولم يكن الذين كفروا بعثت بالحنيفية السمحة. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية. طيب والسماء ذات البروج واليوم الموعود؟ قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. طيب سد في سد يأجوج ومأجوج قال يحفرونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا أرادوا أن ينتهوا قال الذي عليهم ارجعوا فاستحفرونه غدا فيرجعون فيجدونه كما كان حتى إذا أراد الله أن يخرجهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فيرجعون فيجدونه كما حفروه فيأذن الله لهم فيخرجون فلا يتركون ماء في الأرض إلا شربوه ثم يقولون قهرنا من في الأرض قسوة وعلوة هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم نحو السماء فيرد الله إليهم نشاب. السعيد لمن جنب الفتن. السعيد لمن جنب الفتن. حديث من؟ السعيد من حديث عن أبي داود. أكمل. إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.